بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. صونك كدجينت لقدجي عدينت أي أبابها عن الحبلى مد أور كله والمرضع تنجينيس. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري وهو ثقة روى له مسلم والأربعة عن أبيه. وسوادة بن حنظلة القشيري صدوق عن أنس بن مالك رجل منهم أي من قشير، وأن مرك قلدا قشير كأهادي. وأنس بن مالك القشيري الكعبي إمان أنس بن مالك أنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيه ذاس مرك يا بعض النسخ تصحيح لغو قري حاشية هذا الأيا لغو قري مضمون كيسو كذا في رواية النسف ابن سني وحده حلقت لي ابن سن الرواية دي سأن عن أبيه ذا أين لهين أنت كلنا عن أبيه أي لا ذا سداسنا مركب ما صح ما هنو نسخ أنتو ذا بدن عن أبيه ذا وكت الله. وفي رواية ابن سنة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ويمد وهو يتغدى سو قدينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء كالي وقددي أكالي بويري. فقال: إني صائم وصومنا بويري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر مسافرك وحكد جيي وأصوم صونك وشطر الصلاة صلاة بركيد مد الرباعية ذا، وعن الحبلى مد أوركالي والمرضع مد النوجيني سنة صونك وكد جيي مرك صونكي والقد جيي واجب كيسي مرك أنت حيتك أجوغه وعلاقة دجية وعلاقة قاضي. لكن ويقلين إسايو حديثك عائشة ساسو تلمامة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وحانا لأمر الجري إن أنسان كقلين صلاة دنا من الأمر الجري. طيب فمرك waxay iska gamid noqon karaan oo la isku cadfi karo waa unsoonka in laga dhaafay, waana tarjumada sida uu tarjumtay al-Imam an-Nasa'i. Hadith kan asagoo kale waa soo marnay an Abi Qilaba asagoo ah qala: babu ta'wili qawli Allahi azza wa jalla. Alla qawl kisa ma'nihisi bu ubabiha yamata tafsir kisa: wa ala alladhina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال أخبرنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث وهو المصري عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع. ويزيد بن عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: وحير لما نزلت هذه الآية آيدا مركي سودكتي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان وحوها من أراد قفك الدونو منا أنك النقمد أن يفطر إنه أفره ويفتدي أو فدية بحيه وإن أبنانا يتسداس أيها. كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعلا، يعني قفك الدونو إنه يعني أفره أو حسكب حيوة سميكري. معنوهم عون قنا آيات: وعلى الذين يطيقونه كوى صونك أوودا يوما دتك صونك أوودا يكركو ذا وحاء فدية طعام مسكين. مسكين إنا يقوذيان هدي كتغان صونك دي، لكن صونك إنا كتغين أو أي صومان فدية لك مرة وأن تصوموا خير لكم. طيب حتى نزلت الآية التي بعدها إلى آية الدنباء سودكتي ومحي آية الدنباء: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بس قفكي بشه قبجوك بشه حاضره soonkiina shuruudi lwujuubkii laga helo waa inuu soomo. Wax ikhtiyaar dambe waa laga dhaafay. Marka waa marxalad hore soonka uu soo maray aayadda hore ka warrame, midda dambena marxalad labaad waaye. Nasak baana marka uu sheegayo fanasakathaa calaa qowli marka Salamata bin al-Akwac sida aada xadiidkiisa aayaddan uu cala aladiina yutiiquunahu mansuuqa waay, waxaana lagu nasakhay faman shahida minkum ushahada. Ibnu Cabbaasna waa arkaynaa isagana. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال أخبرنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فزاد أحو زيادة فدية طعام مسكين. طيب يطيقونه يكلفونه kuwa lagu mashaqaynayo. Yutiiquunada marka wuxuu ku macnaynayaa wacala aladiina kuwii korkooda waxaa ah. Yutiiquunahu yukallafuunahu soonka lagu mashaqaynayo oo inay soomaan dhib iyo mashaqo iyo kala kulmaayo iyo dhibaato. Fidyatun ayaa kuwaas korkooda ah dacaamu miskiinin waaxidin, hal miskiin quudintiisa. Faman tadawaca khayran, qofkii khayr ku tadawuco see macnaheedu uu yahay dacaama miskiinin aakhara, hal miskiinaa lagu lahaa inay wax siiyaan ninkii miskiin labaad ugu daro, fa huwa khayrun lahu, ziyaadada uu ku daray miskiinka labaad uu wax siiyo khayray u tahay. Ibnu Cabbaas marka aayadda saas u fasiray. Laysat bimansuukhatin, aayadda mansuuqa ma ahan buu yidhi marka, waa muxkama cinda Ibni Cabbaas. Fa huwa khayrun lahu wa an tasuumuu khayrun lakum laa yurakhasu fii haada, kan oo aayaddan ay sheegtay oo fidyada iyo ku saabsan loo ruqsayn maayo ila aladii laa yudiiqu siyaama, midka aan soonka awoodaynin maahan cid kale loo ruqsayn maayo, kan soonka awoodaynin kee waay, waa duqa waayeelka ah, islaanta waayeesha ah, ow mariidin, ama mid jiran laa yushfaa, oo aan la caafinaynin, ani mid mariid oo jirada uu jiran yahayna jiro laga raysanayo aan ahayn sida caadada ah. Labadaasaa marka aayaddan ku dhaqmaayo oo ah ayaga fidyada iska bixinayaan waana afuraayaan. Idan cinda Ibni Cabbaas marka aayadda agtiisa waxay ka tahay muxkama. Labadan qowl marka waa mansuuqa iyo waa muxkamana waa la jamci karaa. Sida lagu jamcin karana waxay tahay wacala aladiina yutiiquunahu, dhinacna mansuuqay ka tahay, dhinacna muxkamay ka tahay. Waayo marka la macneeyo la yidhaah wacala aladiina yutiiquunahu, kuwa soonka awoodaya haddaan ku macnayno, kuwa soonka awoodo korkooda waxaa ah oo iska bixin karaan fidyo, hadday afuraan fidyay dhiibayaan, hadday doonaanna waa soomaayaan soonka u khayr badan. Sidaas marka u ahaan jiray aladiinadaas waxaa soo gelayay marka qof kastaa soo gelayay, oo ay ku jiraan kuwa soomi karo iyo kuwaan soomi karinba dabcan, mar haddii ilaa fidye meesha ay taallo. Cumuumkii marka aayaddaas ku jiray ayaa waxaa laga soo dhex bixiyey intii awoodaysay soonka. Inta awoodaysay waxaa la yidhi waa inay soomaan, faman shahida minkum ushahra falyasumhu, yaa ku haray marka aayadda kuwii awalba uu dhibka ku ahay soonka, ashaykhu washaykhatu walmariidu aladii laa yurjaa buruhu walxaamil walmurdic cinda bacdi ahli lcilmi, kuwaas ayaga marka aayadda dhinacooda muxkamay ka tahay. Kuwii awal mustadiiciinta ahaye awoodayeyna fii xaqihim aayadda waxay ka tahay mansuuqa. In naski laga cabirana curfi hore oo jiro salaf waayo, yacni naska caamka marka la khasiso naski bay u aqoon jireen a'imadii hore salafka. Marka haddii aayadda waa mansuuqa la yiraa bimacnaa waa la takhsiisiyeyaa laga wadaa, faman shahida minkum ushahra falyasumhu, intii awoodaysay waa laga soo reebay ruqsadaas, waa laga dhaafay ayaga intii kale loo daayay. Haddii naski laga cabirana dhib malahan oo la yiraahdo aayadda fii xaqi shaykhi wa shaykhati muxkama waaye, wa fii xaqi lmustadiici lisawmi waa mansuuqa, idan war fiican. Marka warka Ibnu Cabbaas iyo warka Salamata Ibnu Al-Akwac sidaas ayaa loo jamcin karaa. Ee hadal Ibnu Cabbaas leeyahay laftiisu sidaas laga fahmayana waa jiraa. Dayib. marka aayadii tafsiirkeediina halkaas uga baxay. Qaala baabu wadci siyaami can ilxaa'idi, soonka ka dejinta laga dejiyey caddaynteedii buu u baab yahay. Can ilxaa'idi, midda xaa'idka ah, xaa'idkii marka in iyada soon laga dhaafay. Wa bihi qaala akhbaranaa caliyu bnu xujrin, qaala akhbaranaa cali, tii hore waxay ahayd wadcu siyaami can ilxubla waalmurdic, xaa'idku kan waayna day warka xadiidkii kunnaa nu'maru biqadaa'i siyaami walaa nu'maru biqadaa'i salaah, meeshaas ma aha, meeshaan waayna xaggaasaan u malaynaya xaa'idku inuu uga tarjamadu ay ahayd, laakiin xaa'idku meesheeda tan waayna. Kuwaas marka xadiidka Anas ibnu Malik Alkacbi ayaaba qadada laga fahmaa, waayo musaafir haddii lagala mid dhigay, musaafirku waa qalleeyaa binasi alqur'aan أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقلينا مسافركم إذن مسافر ألا لا مدقي حائض كي ويمرك هل كان. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي يعني ابن مسهر عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية أن امرأة نويني سألت عائشة بسؤال وأنا إذا لفتي إذن أتقضي الحائض الصلاة, حائضك صلاة ما قلينا إذا طهرت هذه ظاهر نقطة. قالت وحي ترى حرورية أنت, هذه موحاتها خوارج. طيب مياتها حروراء مقال اللي يرى هذه مركة اسكو أرور سدين مركة خوارج مارقة حرورية خوارج نجدات الزارقة انت بواليه جري. وحي ركنا نحي وحي تركنا نحيض ونحيض جرني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي, ثم نطهر ونطاهروا بجرني فيأمرنا بقضاء الصوم. وحن أمر أي النبي صوم كإن أنقلينا ولا يأمرنا بقضاء الصلاة, صلاة إن أنقلينا أن لم أمر الجرين. طيب مرك صوم كإن أنقلينا أن لا أمر الجرين waxaa laga qaadanaa marka waqtiga xaydka ay qabto maba soo meynin, ee markuu soonkii uu dhammaado ayaamihii xaydka ayay tirinaysaa, ayaamihii xaydka marka soonkeedii ay ka tagtay way soo qallaynaysaa. Amarkan oo fayamurunaa baana amar jadiid ah oo qadada tusaayo. Ayb iyadana marka soonku wujuub maba waajib ma ku ahaba xaaladaas, waqtigaas waajib kuma aha. oo shuruud alwujuubka soonka waxaa ka mid a annaqaa'u min alxayd, in xayd laga daahir yahay nifaas. Haddii marka ay ka baxdo ayaa amar kale oo cusub ayaa qadada tusaayo, midkan nebigu sal lla slam fayamurunaada ay leedahayno. Xadiidka tarkigana waa laga qaadanaa maadaama nebigu walaa yamurunaa biqadaa'i salaah, salaadii nebigu waa ka aamusay inuuna amro inaan salaada soo qallayno, nebigu waa ka tegey. Maadaama uu ka tegey, tarkigiisaasaa marka xujo ah macnaha oo daliil ah, sidaana marka waa ka qaataan culimada. Wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaan qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alansaariyu qaala samictu aba salaamata yuxadiu can caaishata qaalat inhu sha'niya kaana la yakuunu, kaana waxaa ahaanaya la yakuunu calaya korkayga inuu ahaanayo asiyaamu soon min ramadaana ah, famaa aqdiihi ma aanan qallaynaynin xataa yajia shacbaanu, ilaa uu shacbaan yimaado. Yacni waxaa meeshaana laga qaadanaya qadaha in dib loo dhigi karo, oo soonkii qalladii lagu lahaa hore ma aynan ka gudaynin ilaa iyo marka waxay dib u dhigaysa shacbaanka kale. marka ilaa iyo shacbaan qadadu amarkeedu taraakhi waayo, tawasuca ku jiro, wusci baa ku jiro, ilaa iyo ramadaanka dambe inuu kusoo galo unbaa la diidaa, bis ramadaanka kale intaan la gaarin waqtigay doontay ka qallayn kartaa. Haddii marka iyadoo aan qallaynin ay dhimato, iyadoo qallayn karto haday dhimato marka aan weli gudin, markaa dadkeeda ka gudaayo. man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu, ama fidya laga dhiibaa markaas, leanna waa ku waajibay iyada soonka. Mar haddii ramadaankii laga baxay dahaarana ay heshay amarkii waa yimid, amarkaasi marka maadaama iyadoo la awoodi karo aan la samaynin, dayn lagu leeyahay waay, dayntaas marka ama waa laga gudaaday dhimato ama fidy ahaan ayaa looga bixinaa. Dayib, haddii laakiin iyadoo soonkiiba ku jirta ay dhimato, ee waqti uu ku waajibay maba gaarin, maba lagu lahaa iyada markaas, mana laga soo maayo, waxna laga bixin maayo fidye ah, sababtoo ah maba lagu yeela ninba, iyada dayn korkeeda maba ku noqon ninba, soo ma garan. Haddii marka ramadaanka la dhaafo, shacbaanka inta la dhaafo, ramadaankii kale uu soo galo, markaa tacaddi bay samey ayuu qofkaas sameeyey, marka ramadaankaas uu dhammaado kabacdi waxaa laga rabaa maalmihii inuu qalleeyo iyo fidye inuu ku daro. 7 saxaabi ayaa sidaas fadwootay biduuni mukhaalif. Dayib, qofka soo awoodi kara intuu dib u dhiga ramadaankii kale uu ku soo galo, waa qofka markaa fidyu ku daraya. Soomkuna waajibaadka wuxuu ka mid yahay mudayaqa ah, waayo bisha ramadaan hal soon unbaa geli kara, laba soon ma geli karto. Marka bisha ramadaan ay soo gashay, kii qallada ahaa iyo kaas lagu leeyahay ma wada gudi karta hal mar, ma samay karto. Qala baabun ay baabu baabun ay hada kani baabun baabu yan idha tahurat alhaidu, haidku haday daahir noqoto dhiiga uu ka go'o, uu qadima almusaafiru, ama musaafirka uu soo gala fi ramadaan, ramadaan dhexdiisa, hal yasuumu, ma soomaya baqiyata yawmihi, maalinkiisa inta ka haray. Yani soomka hadda wuxuu ka wadaa imsaak, naagtii dhiigga maalinnimo ka go'ay, maalintaa inta ka dhiman ma af haysanaysaa. Awalan waxaad ogaanay xaydku waxa uu yahay iyo dhiiggaasi waa maanicun lilibtidaa'i waddawaam, maanicun lilibtidaa'i waddawaam, macnaheedu waxaa laga wadaa dhiiggaas oo joogo soon ma bilaabi karto. Kow, dhiiggaas haddii iyadoo sooman maalinta dhexdeeda dhiiggii uu ku dhaco waa buray soonkaas, eber waay, maalinta waa eber, marka soonna ma u sii wad maayo mana bilaabi karto mar haddii xayd uu joogo ama nifaas. Laakiin hadda midan uu ka hadlayo waxay tahay iyadoo xaydkii qabto saaki waagu wuxuu baryey iyadoo xaaid ah, barqadii uu ka go'ay ama duhurkii, inta ka dhiman maalintaasi ma af haysanaysaa, mase ma af haysanaysaa, mas'aladaas uu baabeynaa marka. وبه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنب عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين وهو اليربوعي ثقة قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي وهو الأنصاري الخطمي صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء حويري أمنكم أحد إذن كم يديها يقف أكل اليوم ما أنت وحني فقالوا حيرادن منا من صام حنغمد كو صومي ومنا من لم يصم كو انسو منا ونو جيران قال فاتموا بقيه يومكم مالنكين دمايسترا مالنتين انت كهرتي دمايسترا حبها عننا وابعثوا الى اهل العروض وابعثوا ادرا الى اهل العروض جهوينك ين واحده مدينه دنعيده ايو حقيده ادرا دد falyutimuu baqiyata yawmihim maalintooda inta ka hartay ha dhammaystireen. Alcaruud waa jamcu waaxiduhaa cirdun, waa jamac mufradkeeduna waa cirdun bilkasri yutlaqu calaa makkata waalmadiinata wamaa xawlaha, maka iyo madiine iyo agagaariheeda ayaa lagu idlaaqaa. Nihaayada ibnulathiir wuxuu yidhi araada fiiha, wuxuu ka wadaa aknaafa makkata waalmadiina, maka iyo madiine gaararkooda. Yuqaalu limakkata walmadiinata walyaman alcaruud ayaa la yidhaha meelaha u dhadhow. Wayuqaalu arasaatiiq biardi alxijaaz, arasaatiiqda meelaha u dhowdhow daafaha iyo ah alacraad ayaa la yidhaha markana. Marka nawaaxida madiina iyo dadka fara, falyutimuu baqiyata yawmi, marka dhammaystirkan imsaak miya mase soon baaba u jiro. Khilaafka waxa keenayana waxay tahay sawmu caashuura muxuu ahay ayaa baxfi ku jira. Haddii la yidhaah sawmu caashuura inta aan ramadaanka la farad yeelin waajibu ahaa, waana qowl daliil laho nas leh, waaye haduu waajib ahaa, haduu waajib yahay in habeenkii la niyeystaa shardi ahayd. marka nin saaka soo kacay isagoon soo niyeysanin ama wax cunayba, xataa haduu sunnaba haduu doono iska ahaaday, haduu wax cuno inuu dhammaystiraa soon marka sharci ah ma dhammaystiraayo qofkaas. wixiisu marka waxay noqonayaan imsaak, waa un afhaysi, waa iska afhaysanayaa wax soonoo sharci oo hadda ajirkeed uu helayana maleh. haddii la yidhaahdo marka soomu caashuuraa sunna u ahaa waqtigii sunnada uu ahaay waaye, waxaa noo imaan doonta soonka sunnada, qofka haddii uunan waxba cunin niyo habeenkii uma baana, haddii uusan waxba cunin ilaa duhurkii qabla zawaal waxaa u bannaan inuu iska dib uu ka niyeysto. marka qofkaasi marka hadduunan hore u niyeysanin waxna cunin, bacda zawaal, qabla zawaalna la joogo soonka uu marka fa atimuu baqiyata yawmikum, soon saxuu noqona oo uu jiro, imsaag marka keligiis ma noqonayo. marka haddii midkan afurnaa la yidhi iska dhammaystiro imsaag la imow, xaa'idkii afurnaydna iyadana waa af haysanay buu rabaa marka inuu u keeno, sida daliilku saas u jeeda. qaala, marka musaafirku isaguna hadduu magaaladiisa soo galo maalinnimo horena uunan uga soo soomin, waa iska af haysanayaa maalintaas, iyadoo xurmada maalinka dadka uu ku dhex jiray waxa uu ilaalinaya. haddana waxaa la wariyaa ninka musaafirka ah imsaagaasi marka dabcan waajib ma aha, iska sunnuu noqonaa. haddii musaafirku uu magaaladiisii soo galo isagoo afuran, gabadhii xaa'idka ahaydna isaga xaaskiisa ahayd, haddii dhiiggu uu ka go'o barqo xilli barqa oy qubaysato, waa u bannaan tahay inuu u tago uu jimaaco. wax kafaaraana ma lagu yeelanayo, wax qaladana ma ku jirin, waay isagana ma soomana, soon uu ku dambaabayo, afur uu ku dambaabayo, jimaac uu ku afuray ma jiro. horeba musaafir u ah waana afurnaa, soonkana waajib maba ku ahaynba, iyadiina soon uma socdo oo waayo xaa'id bay ahayd marka waagu uu baryahay. muwadaa laftiisana marka waa imaam maalik uu ku qoray saas fadwadaas. marka imsaaga uu sheegaya marka waa un iska sunno. qaala baabun, ay haada kani baabun, baab weyaan, idaa lam yujmic, haddii uunan goosanin, go'aansanin, min alleyli, habeenka, yani hadduunan habeenkii inuu soomaayo go'aansanin niyadii way, hal yasuumu dalika alyowma, maalintaa ma soomaya, min atadawuci, yani tadawuca xaggiisa ma ka soomi karaa, yani soon sunna ah xalay uunan niyeysanin maalintii ma iska soomi karaa. min atadawuci buu marka ku qayday hadda tarjamadan. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmusanna qaala xadaanaa yaxya can yaziida qaala xadaanaa salamatu ana rasuula llahi sal lau salama qaala lirajulin, nin buu wuxuu ku yidhi adin ogeysii dadka yowma caashuura, maalintii caashuura, man kaana akala, qofkii cunay, falyutima baqiyata yowmihi, maalinkiisa inta hartay ha dhammaystiro, waman lam yakun akala, qofkaan cuninna, falyasum, iska soomo. hadda tadawucuu ku wadaa soomu caashuura inuu sunna yahay. marka wuxuu yidhi qofkii cunay falyutima baqiyata yowmihi, ha dhammaystiro. wuxuu dhammaystiraa imsaag, waayo qofku hadduu wax cunay soon uma jirayn, xalayna ma niyeysanin, saakana waxbuu cunay male, soon u jirayn. waman lam yakun akala, qofkii aan cunin falyasum, ha soomu yidhi marka kii hore falyutima baqiyata yowmihi, waman lam yakun akalana falyasum, ninkaan hore u cunin soonu iska wadana waan u jiraa soonkiisu, waxna ma cunin, xalayna ma niyeysanin, soonkiina waa sunno, waa wadana isaga waa u jiraa soonkiisana. qaala baabu niyati, niyadii caddaynteedii buu ubaabaya, fi siyaami, soonka dhexdiisa, walikhtilaafi calaa Talxata bni Yaxya bni Talxata fii khabari caaishata radia allahu canha fiihi, labadaa tarjamo marka soomku inuu niyo u baahan yahay iyo ikhtilaafka Yaxya bnu Talxatu bnu Yaxya. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف وهو اليربوعي أبو عمرو الخياط الكوفي ثقة قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله هو المدني صدوق يخطئ عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أي إيسو قال فقال هل عندكم شيء أتينا وحميهين فقلت لا ما يعني قال وحير فإني صائم وصوم يعني مركا فإني صائم تان مركا أصون سوني يسنن حلي ويدي أوش حلي إنو صوم أو نيستي أنت ما هيسان ما بده لهن مركا حلي من يسنن أنت ما تعالى ما يا واسك صوم أنا هاي مركا ثم مر بي بعد ذلك اليوم ما لنتا كدي بو صوم مري مركا صوم كتضوع مركا نية إنو ننباهنين يا لغا قادانا انت ظهر كهر ريس قف كدونا نهر و خوني واسك سوكن كرا اني صائم تاسنا دماهن نيه لغو دواقاي ما قارا وحيلين اني صائم و بنيه وهنا داي مركا نيت هاي قفكو واي هي اني صائم كني يسكر بس قلبي غدو اني صائم كليه كو قبطو يا هدي او دهو انتبا soomku marka sifada loo niyeysanayo intaas ka badan oo u baahan niyad in la galiyo waqad uhdiya ilayya maalin dambu isoomare waqad uhdiya ilayya haysun iyadoo la isoo hadiyeeyay haysun marka subag iyo timir iyo wax isku jirjira fa khabatu lahu minhu wa ukaydi wa meelan u dhigay wa u qariyay meelan ugu qariyay isaga isaga dirti baan meel ugu qariyay وكان يحب الحيس ايو جعلا قالت وحيتر يا رسول الله انه اهدي لنا حيس ايانا لسو هديه فخبأت لك منه وكو قري كاحقيس قال وحير ادنيه سور دوي اما اني انيق قد اصبحت وانسوا بريست وانا صائم انا صوما بانساك سوا بريست كان فاكل منه وكعني وعني مركب ثم قال وحويرين مركا فأكل منه صونكي أحرنا أيو اسكجبيي مركا سو اسكا عني صونكا سردو ملسوق اللينا مركا لحظة لقوي مالكي ذي جمهوركو يا اسكو خلافسا مالكي ذي وحيلين داد صون تضوع فرطه تضوع يلزم بالشروع شيء سنة ذا إنا تقدق شو أيو كل لازمة ayay leeyihiin marka hadaad adiga soonka intaadan xiranin khiyaara leedahay laakiin hadaad soon sunna ah xirato ood gudagasho hadaa furto maalinta waa inaad soo qalayso jumhuurkuna waxay leeyihiin maya hadaad iska furto awalba sunno ah ma qalaynaysid saasaana xoog badan loona badan yahay dayib ثم قال فأكل منه وكعني ثم قال وحويري حديث كان أنا لو دليش هذا النبي وحق الله مشي إنما مثل صوم المتطوع متك سنيسان يسون كي سوحو لم يديه مثل الرجل قفك يخرج من ماله الصدقة مالك صدقك صبحناه فإن شاء هدو دون أمضاها وسعد سينا وإن شاء حبسها ساك عداد قرقا سوقاتي $10 hadaad soo qaaday inaad sadaqaysato u soo qaaday adoo iska socdo hadaan waana sadaqaysan kartaa hadaadii aadan sadaqaysanin oo aad iska soo ceshatana wax dambi ma lihid oo ilaa wailaa 10 inaad sadaqaysato waajib kugu noqon mayso hadaad nadar gelin waay awalba sadaqadaani tadawucay ahayd وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت مركز شريك إيوحاء إسوافقي أبو الأحوص دل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة النبي يسو وريكتي وريكشو قال عندك شيء وحمها يسا قلت ليس عندي شيء وحمها يقال فأنا صائم qaala uma daara calaya thaaniyata, mar labaad ugu soo wareegay. waqad uhdiya lanaa xaysun, iyadoo nala soo hadiyeyey. fajiitu bihi, waan ula imid. faakala, waa cunay. facajibtu, minhu, waa la yaabay. faqultu, yaa rasuul allah, dakalta calaya waanta saa'imun, uma akalta xaysan. qaala, nacam yaa caaishatu, haa. inamaa manzilatu man saama fii gayri ramadaana, qofka ramadaan keyrkiisooman darajadiisu manziladiisu waxay tahay, ow fii gayri qadaa'i ramadaana, ama ramadaan qadadiisa waxaan ahayn sooman, ow fi tadawuci, ama tadawucba iska sooman dhexdiisu ku jiro. bimanzilati rajulin, oo kale nin oo kale waayo, darajadiisa, akhraja sadaqata, maalihi soo bixiyey, fajaada, minhaa ku deeqay, bima shaa'a, wuxuu doono, fa amdaahu, socodsiiyey. wa bakhila, ku bakhaylay oo cishtay, macnaha bimaa baqiya, wixii soo haray, fa amsakahu. yani shaygan inuu soo bixiyo muku laasimahayo. maalikiyada iyaga waxay leeyihiin, de xajka haddii asoo tadawuca aa bilowdo waa kugu laasimah, laakiin xajka waxaa la yidhi asagoo faasid ah xataa in la dhammaystira laasim ah, ma looga qiyaasa karo cibaadaadka kale. marka wabihi qaala akhbarana cabdullaahi ibnu lhaytham huwa abu muxamed albasriyu laa ba'sa bihi qaala xadathana abu bakrin alxanafiyu qaala xadathana sufyaanu can طalxata bni yaxya can mujaahidin can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal ll slam yajiiu, waa imaanayay nebiga, wayaquulu, wuxuu dhahayaa lacindakum gadaa'un, fanaquulu laa, fayaquulu inii saa'imun, faataanaa yowman waqad uhdiya lanaa xaysun, faqaala hal cindakum shayun, qulnaa nacam, uhdiya lanaa xaysun, qaala amaa inii qad asbaxtu uriidu sawma, faakala, waa cunay. riwaayadan marka oo abubakr alxanafi can sufyaan waxay waafaqee shariik iyo abulaxwas. marka xadiidka sufyaan laba dariiquu kala aadah, dariiqan oo marka uga warinaya abubakr alxanafi wuxuu waafaqaa shariik iyo abulaxwas. marka imaamu nasaa'i wuxuu yidhi khaalafahu, damiirku xaggee u laabana, ay khaalafa abaabakrin, abubakr alxanafi waxaa khilaafay qaasim ibnu yaziida, waa kan. marka wabihi qaala akhbarana axmed ibnu xarbin qaala xadathanaa qaasimun huwa qaasim ibnu yaziid aljarmi abu yaziid thiqatun caabid qaala xadathanaa sufyaanu can dalxata bni yaxya can caaishata binti dalxa. wajhu lkhilaafku marka waxay tahay shaykhu dalxa yaa waaye shariik iyo abulaxwas iyo abubakr alxanafi can sufyaan waxay ka dhigeen mujaahid. qaasim ibnu yaziid iyo kuwo kaloo imaan doonana waxay iyagu ka dhigeen dariiqa oo qaasim can sufyaan can dalxata waxay ka dhigeen dalxa waxaa sheekh ugu ah xadiidka caaishatu bintu dalxa eedadiis. can caaishata um lmuminiina qaalat ataanaa rasuulu llahi sal slam yowman faqulnaa uhdiya lanaa xaysun qad jacalnaa laka minhu nasiiban faqaala inii saa'imun faafdara. wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadathanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadathanaa طalxatu bnu yaxya qaala xadathatnii caaishatu bintu طalxa. wuxuu leeyahay marka yaxya bnu saciidin alqaطaan isaga طalxuu ka wariyey sheekha dalxana wuxuu ka dhigay caaisha bintu dalxa oo riwaayadii sufyaan oo dambe waafaqay. can caaishata um lmuminiina ana nabiya sal lla slam kaana yatiiha wahuwa saa'imun faqaala asbaxa cindakum shayun tucimiiniihi, ma soo waabariistay buu yidhi agtiinna shay aadna ma ku soo waabariistay waxaad nagu quudinaysid. fataquulu fanaquulu waxaan dhahaynay bay tiri laa maya fayaquulu inii saa'im uma jaa'aha bacda dalika faqaalat uhdiyat lanaa hadiyatun faqaala maa hiya qaalat xaysun qaala qad asbaxtu saa'ima faakala waa cunay. marka wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadathanaa طalxatu bnu yaxya can cammatihi caaishata binti طalxa can caaishata um lmuminiina qaalat dakala calaya rasuulu llahi sal slam daata yowmin faqaala hal cindakum shayun qulnaa laa qaala fa inii saa'im. ayib ibnu cabdilbar waxa uu yidhi warawaahu thawriyu can dalxata bni yaxya can caaishata binti dalxa can caaishata can inabiyi milahu وقد روي عن الثوري أيضا عن طلحة عن مجاهد عن عائشة، وكذلك رواه أبو الأحوص وشريك. والحديث لطلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد جميعا. لبدا صح وامر وون كين دون الرواية لبدا بلغو جمعي واركينا. وقال النسائي: من قال في هذا الحديث عن ابن عيينة أو غيره عن طلحة بن يحيى كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه فقد أخطأ. قفكي كدري مال كان إنا صومان ربي لكن وان أفري بوسكي سنسومي دون هالمال وقال هذا قلد يا حجيسة وخلط بويري مركنا تسوى خطأ. وبه قال: أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي قال أخبرني أبي هو علي بن النصر بن علي عن القاسم بن معن أبو عبد الله القاضي المسعودي ثقة فاضل عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد. من كان قاسم وثقة لبضان جمعي ورانا محانو شاقني هدي حديث كلا اسكو خلاف او لبا شيخ لا اسكو خلاف هدي قف ثقه او لبدو دبا جمعيه ماشا وحا لغا فهما مره ان كان او حديث كلا كان او ليه طريقه النساء او حيت مر ول بمده ذنب تن او غدال او دغايا يا يا حوق بدن متابعه متابعه ان نكونيسا وحس او دورنها. طيب مركا دار قدني لفتي سنوايري وحليا صحيح بروايتهما هذه كلا القولين لبدا قول بها صح. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها فقال: هل عندكم طعام؟ فقلت: لا. قال: إني صائم. قال: ثم جاء يوما آخر فقالت عائشة: يا رسول الله إنا قد أهدي لنا حيس فدعا به فقال: أما إني قد أصبحت صائما فأكل. وبه قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأم كلثوم. أم كلثوم بنت أبي بكر بهيد ودنتي وهي في الحمل يدورك كجرت الوضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: هل عندكم طعام؟ نحوه ومرسل من ذا. وأم كلثوم نوائي مجاهد لبضوا تابعين. قال أبو عبد الرحمن وقد رواه سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة. وبه قال أخبرني صفوان بن عمر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة. ركايسا سماك وإبهامي إبهامكم مركاد كوا فسرنا المقاضة. عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت: لا. قال: إذن أصوم. قالت: ودخل علي مرة أخرى فقلت: يا رسول الله قد أهدي لنا حيس فقال: إذن أفطر اليوم وقد فرضت الصوم. أنا صوم قؤان صديق. قال: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. ناقلين اسخلاف كودا سوبوري خبرك حفصة في ذلك أنيذك صابصا في ذلك مركا في أن يجمع النية أو في أن يجمع أن يصوم إنه صوم إنه قوان صدى حديثك صابصا. وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن شرحبيل وهو الكندي قال أخبرنا الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر قف هنسون كبرسين فجر ككور أن يذو كبرسين فلا صيام له. مرك سعيد بن شرحبيل وحاقلافي شعيب بن الليث وكان به قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب ما شسوك خلافه عن سالم أدخل بين عبد الله بن أبي بكر سالم وحول حقل ابن شهاب حديثكنا حديث ابن شهاب وهي سدانا صح عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له إن كستو عبد الله بن أبي بكر سالم ولكم ودعكرتا طيب ومرك وحولي بن أبي حاتم ورواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي وشاهد أركى أبو حاتم حوير قال لا أدري لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالما وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم مؤجب وقد روي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها سكلا والسوء خلافة ومرفوع لماذا موقوف لماذا ولما النساء يحد موذي إنه موقوف كحوك سينا طيب ابن عمر نوال لقوري مرفوعا وموقوفا أئمذ موقوف لماذا إن صواب حكميا ولذلك البخاري وحويري سيد الترمذي في كتابه العلل علل الكبير حوير البخاري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف ويحيى بن أيوب صدوق مركل نساس وكلو حوير بخاري غير المرفوع أصح غير المرفوع أي أصح أبو يبنى لكن أرنت ألفت هذا موقوف حتى اجتهاد يلوكين كرم بضنا وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبر عن أشهب قال عن أشهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر عبد الله بن الله يعلم أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة واكر حديث كان مركا زهري بماشان إذن اللقلي عبد الله بن أبي بكر شيخي سوى زهري ولذلك حافظكنا وحويري حديث كان مركوك هذا لا يختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه النسائي وحور رجح الموقوف لماذا مركا أؤاد أقول لي راضي حديث طرق ديسة وأنا أركي هذا كان جوغنوه أؤاد أقول لي راضي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم وبه قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة أنها كانت تقول هذا الروايات كموقوف كعب الله وذي جرت من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر هذا تيري مرك عبيد الله يا يونس بن يزيد أن هاينا لبذا موقوف هاني وريا وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري معمر قدر عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر إذن موقوف معمر نؤكوري وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر ابن عيينة كدرمة أفران هاينا أفر عبيد الله يونس معمر ابن عيينة وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان وابن عيينة وعن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر كدرين كان أوران أترين. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة كان ابن عمر كم قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر أرسله مالك بن أنس إمام مالك حديث منقطع هان أوري قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة هذا ابن شهاب عن عائشة وحفصة ددتك أكم غلي سالم ابن عمر إمام إياه كم غلي ما شاء مركب منقطع ومثله لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم يوننسوم حفصة والقبحة ابن عمر وهذا وموقوف على ابن عمر مركب لبذو ذا كتغين سيدان يدي ابن عمر يا حفصة وحكو خلافين أما لا أصحابته مركن يدوى واجب صونك أمام خلاف الآن تهل حجيسته أما في حكم الرفع هل السيئو قد بسي النقطة. قال الحارث بن قال وبه قال الإمام النسائي قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر كان مرك ابن عمر كيس انتان مرك الروايات كانوا لأن مرك حوكاني كوان ولي بموقوف قدام بيسي آدن أبذيي أصحاب الزهري كوا وينان أي موقوف كردقان حديث كانوا موقوف يهي دار قدني وحوير رواه مالك عن الزهري عن عائشة وحفصة مرسلا وموقوفا ورفعه غير ثابت ورفعه غير ثابت ذلك مرفوع اسم الصغنى. قيل أي القولين أصح عن الزهري كلا بدا قول كأصح الزهري وحوير قول من قال عنه عن سالم أو من قال عنه عن حمزة فقال قول من قال عن حمزة أشبه هذا مركو خلاف بدنيه لكن سيدانو كوديران ديري هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.